بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس 12 من دروس شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في علم الرقائق وتهذيب النفوس، والقراءة مع فضيلة الشيخ خالد الجهني. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: الربع الثاني من الكتاب ربع العادات، كتاب آداب الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك. وآداب الأكل منها ما هو قبله، ومنها ما هو مع الأكل، ومنها ما هو بعد الأكل. فمن القسم الأول غسل اليدين قبل الأكل كما ورد في الحديث، لأنها لا تخلو من درن. ومن ذلك أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض، فإنه أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رفعه على المائدة، وهو أدنى إلى التواضع. قسم المصنف رحمه الله تعالى آداب الأكل إلى ثلاثة أقسام، فقال: آداب قبل الأكل، وآداب أثناء الأكل، وآداب بعد الأكل. فمن القسم الأول أي الآداب التي قبل الأكل، أولا غسل اليدين قبل الأكل. واستدل بحديث، وهذا الحديث خاص بالجنبي، هذا الحديث رواه النسائي سند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. هذا الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: أيرقد أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. ومن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ، هذه سنة. فقاس عليها الأكل سواء كان جنبا أو لا، ورأى أنه من الأمور التي تستحسن قبل الأكل حتى ينظف يديه من الميكروبات وغيرها والتلويث لكي يتناول بها الطعام. فينبغي الإنسان أن يغسل يديه قبل الأكل، إلا إذا كان قريب عهد بغسل كأن يكون متوضئ أو نحو ذلك قبل الأكل وصلى ثم جاء. قال: ومن ذلك أي من القسم الأول من الآداب التي قبل الأكل، أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض، فإنه أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفعه على المائدة، وهو أدنى إلى التواضع. الأكل إما أن يكون على السفرة وإما أن يكون على المائدة. ما الفرق بين السفرة والمائدة؟ نعم. أحسنت، بارك الله فيك. السفرة هو فراش يوضع على الأرض ويوضع عليه الطعام، تسمى سفرة. أما المائدة هي منضدة مرتفعة يوضع عليها الطعام، تسمى المائدة. ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على إخوان قط، خوان يعني مائدة مرتفعة. ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط. قالوا كيف كنتم تأكلون يا أنس؟ قال إنما كانوا يأكلون على السفر، والسفرة نطع يفرش على الأرض من جلد ناقة ونحوها يوضع عليه الطعام. لكن هنا سؤال، هل الأكل على المائدة المرتفعة يكون محرما؟ الجواب لا، بل هو مباح، ولكن الأفضل والأولى أن يأكل على الأرض. هذا كله من الآداب التي ينبغي فعلها قبل الطعام. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومن ذلك أن يجلس الجلسة على السفرة فينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى، وينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله تعالى ليكون مطيعا بالأكل، ولا يقصد به التنعم فقط. وعلامة صحة هذه النية أخذ البلغة دون الشبع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. ومن ضرورة هذه النية ألا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع، وأن يرفع يده قبل الشبع، ومن فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب. ومن ذلك أن يرضى بالموجود من الرزق ولا يحتقر اليسير منه، وأن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده. ثم ذكر من هذه الآداب أن يجلس الجلسة على السفرة فينصب رجله اليمنى ويعتمد على اليسرى. ودليل ذلك ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكئا. وفي رواية: إنما أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وهذا حديث إسناده صحيح. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. الإقعاء هو الجلوس القرفصاء. في هذه الأحاديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس على الأكل جلزة متكئ، لا آكل متكئا. والاتكاء قد يكون على الجنب الأيمن، وقد يكون على الجنب الأيسر، وقد يكون على الظهر. هذه جلسات الاتكاء الثلاث. فلا ينبغي الإنسان أن يأكل متكئا ولا أن يأكل نائما، لأن هذا يضر بمعدته وبصحته. قال: وينوي بأكله أن يتقوى على طاعة الله تعالى ليكون مطيعا بالأكل ولا يقصد به التنعم فقط. هذه مسألة مهمة. إذا أحضرت طعاما فلتنوي بهذا الطعام أن تقوي جسدك على القيام بالعبادات من الصلاة والذكر وتلاوة القرآن وصلة الأرحام، وأن تستطيع أن تقوم بأمورك الدنيوية والدينية، ولا يكون هدفك لذة الطعام فقط. فإن أردت أن تتلذذ بالطعام واشتريت طعاما شهيا لذيذا تشتهيه نفسك، فنو به التلذذ بما أحل الله لك فتشكره. فنو به التلذذ بما أحل الله لك لتشكر الله جل وعلا. هذه نعمة أحله الله لك، أحل الله لك الزواج وهو لذة، فتشكر الله. أحل لك الطعام وهو لذة، تشكر الله عز وجل. أحل الله عز وجل لك الشراب وهو لذة، تشكر الله تبارك وتعالى. إذن إذا وجدت نفسك تميل إلى التلذذ بالطعام فنو به هذه النية الطيبة. ثم قال: وعلامة صحة هذه النية أخذ البلغة دون الشبع، أي أن تأخذ من الطعام ما يبلغك فقط لا ما تصير به شبعانا أشرا بطرا متخما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ومعنى الحديث أن الإنسان إذا ملأ بطنه فقد أدى بصحته إلى الشر، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، وفي رواية من بطنه. ثم قال: حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، وفي رواية يقمن أوده، أي إنما يأكل الإنسان ليقوي بدنه لا ليتخم نفسه. فإن كان لا محالة، أي إن كان يريد أن يزيد على الأكلات، فليزد إلى الثلث، فليأكل في ثلث بطن فقط ويترك الثلثين، ثلثا للماء الذي يشربه طوال النهار بين الوجبات، وثلثا لنفسه لكي يتنفس حتى لا يضغط الحجاب الحاجز، البطن تضغط على الحجاب الحاجز فتضغط على الرئتين فيتنفس بصعوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبيب القلوب وطبيب الأبدان عليه الصلاة والسلام، وإنما يتكلم بوحي من الله جل وعلا. وقال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما كانت بلية أبيك آدم في أكله، وهي بليتك إلى يوم القيامة. أي إذا تعود الإنسان على التخمة والشبع لا يستطيع أن يقيم الليل، ولا يتلذذ بتلاوة القرآن، ولا يخشع عند الذكر، ولا يخضع عند سماع الموعظة، لأن التخمة تؤدي إلى قسوة القلب، أعاذنا الله وإياكم من قسوة القلب. لكن طرح العلماء هنا سؤالا: كيف يعرف الإنسان ثلثه، لا سيما أن الناس يتفاوتون في مقدار الطعام والشراب؟ قالوا: ليأكل الإنسان مرة حتى يشبع، ثم يقسم ما أكله على ثلاثة فيعرف ثلثه. فإذا كان الإنسان مثلا أكل حتى شبع بثلاثة أرغفة، فثلثه كم؟ رغيف واحد، فيتعود بعد ذلك أن يأكل رغيفا. وإن كان الإنسان إذا أكل أرزا أكل ثلاثة أطباق بمقدار معين، فيكون ثلثه طبق بهذا المقدار، وهكذا. أما إذا كان أراد أن يشبع يوم فأكل ثلاث بطات، فهذا صعب جدا أن نحسب له ثلثه. ثم يقول الإمام الغزالي رحمه الله: ولا ينزل للثلث مرة واحدة، وإنما يتدرج فيها تدرجا، بمعنى أنه مثلا يأكل في ثلاثة أرباع، وفي اليوم الذي بعده يأكل في النصف، وفي اليوم الذي بعده يأكل في الثلث، ويستمر على الثلث لا ينزل عن ذلك، ويترك الثلث الثاني للماء والأشربة ونحو ذلك، والثلث الآخر للنفس. لكنني أحب أن أنبه إخواننا، من يريد أن يأكل في الثلث في زماننا فليعمل حسابه، إن كان من عادته أنه يأكل فقط الطعام ولا يأكل بعده شيئا فليأكل في الثلث، وإن كان من عادته أنه يأكل بعض الطعام فاكهة أو نوعا من الحلوى فليأكل في أقل من الثلث، ويترك بقية هذا الثلث للحلوى أو للفاكهة على حسب ما يرى. إذن يقل عن الرغيف إذا كان ثلثه رغيف، يعني هذا الذي يأكل ثلاثة أرغفة ما شاء الله اللهم بارك، جيد. قال: ومن ضرورة هذه النية أن ألا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع، بمعنى أنه لا يأكل عادة، فإن من الناس من يأكل صباحا وظهرا ومساء، صباحا وظهرا ومساء، تعود على ذلك سواء كان جائعا أو شبعان. لا، هنا يقول: إذا كان الرجل فعلا يأكل بنية التقوي على العبادة والطاعة، فإنه إذا أدخل الطعام على الطعام أضر بصحته، فلا تصح له هذه النية، فيكون الطعام الآن للإضرار لا للإصلاح، فلا يبدأ في الطعام إلا إذا جاع. والجوع المقصود به هنا الاشتياق إلى الطعام، وليس أن يظل حتى يتضرر من الجوع ثم يأكل، وإنما أن يشتاق إلى الطعام، هذا هو الجوع. أما إذا كان الإنسان لا يشتاق إلى الطعام فهذا الإنسان ليس بجائع. ولم يقل هنا أن يأكل بعد ساعتين أو ثلاث أو أربع، وإن كان الأطباء قد قالوا بأن المعدة قد تهضم الطعام في ساعتين، وقد تفرغ الطعام في أربع ساعات، فإذا كان بين الأكل والأكل، بين الأكلة والأكلة ست ساعات فهو شيء جيد. لكن هذا الأمر يختلف من إنسان إلى آخر، فالإنسان الذي يبذل مجهودا حركيا قد يهضم طعامه ويجوع قبل الإنسان الذي يكون جالسا هذه المدة كلها، فهذا يختلف من إنسان إلى آخر. ولذلك وضع هنا قاعدة عامة ألا يمد يده إلى الطعام إلا وهو جائع، إن جاع بعد أربع ساعات أكل، وإن لم يجع إلا بعد ست ساعات انتظر، وهكذا. قال: وأن يرفع يده قبل الشبع، أي ينتهي من ثلثه ويقوم. أما إذا ظل يأكل حتى يشبع فقد ملأ الثلاثة أثلاث. فإن قال قائل: كيف تقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب من اللبن فشرب، ثم قال له اشرب فشرب، ثم قال له اشرب فشرب، فقال اشرب، فقال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فهل شبع أبو هريرة؟ وهل خالف الحديث؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يأكل أن يشرب حتى يشبع؟ قال العلماء: الشبع من السوائل لا يضر، لا سيما إذا كان على بطن فارغة، فإن أبا هريرة لم يكن قد تغدى ثم شرب لبنا، بل كان يتضور من الجوع ويبحثون عن شيء يأكلونه فرزقوا بلبن. قال أبو هريرة: جئت النبي صلى الله عليه وسلم وجلست عنده طمعا في أن آكل شيئا، وقد اشتد بي الجوع، فأهدى إليه جيرانه لبنا يكفي الرجلين أو الثلاثة، فقال: يا أبا هريرة اذهب فأتني بأهل الصفة، وأهل الصفة هم فقراء المهاجرين، كانت لهم صفة في آخر المسجد، والناس ترسل لهم بالطعام والشراب ونحو ذلك. قال: فذهبت وأنا مهموم مغموم، لأن هذا اللبن لا يكفينا جميعا. فلما جئت بهم قال: قم يا أبا هريرة فاسقهم، وأنتم تعلمون أن ساقي القوم آخرهم شربا، فعلم أنه لن يبقى له شيء. قال: فسقيتهم جميعا واللبن كما هو، وأعطيت الإناء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشرب يا أبا هريرة. فشربت، قال: اشرب يا أبا هريرة. فشربت، قال: اشرب يا أبا هريرة ثلاث مرات، وفي المرة الأخيرة قال: لا أجد له مسلكا. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة وحمد ربه تبارك وتعالى. لا يقاس على هذا الحديث. لماذا؟ لأنه إذا كانت البطن فارغة جاز للإنسان أن يشرب سوائل حتى يشبع، لأن السوائل لا تضر وتهضم سريعا، سواء كان لبنا أو ماء أو عصير. قال: ومن فعل ذلك لم يكد يحتاج إلى طبيب، أي من أكل في ثلث بطنه فقط واستمر على ذلك لم يدخم نفسه بالشبع لا يحتاج إلى طبيب في الغالب، لأنه كما قال طبيب العرب ابن كلدة: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. هذا كلام رائع، كلام العرب. انظر طبيب العرب يقول إيه: المعدة بيت الداء، معظم الأدواء والأمراض من المعدة وما ينزل فيها، والحمية رأس الدواء، أي أن تحمي نفسك عن أطعمة مضرة، هذا ينجيك ولا تحتاج دواء. كمن عنده السكر لا يأكل الأشياء التي تضر بالسكر، من عنده النقرس لا يأكل الأشياء التي تضر بالنقرس، من عنده كذا لا يأكل الأشياء التي تضر نفسه، هذا أفضل من تناول الأدوية. قال: ومن ذلك أن يرضى بالموجود من الرزق ولا يحتقر اليسير منه. الإنسان يجب أن يرضى بما رزقه الله. إذا وصل إلى بيته فوضعت له زوجته طعاما رضي به وحمد ربه وشكر، وعلم أن أناسا لا يجدون مثل هذا. أما التسخط على الطعام وأنه يريد ألذ منه وأشهى، فإن هذا يخالف الرضا بالقضاء والقدر. ولا يحتقر اليسير، لا يقول دائما لا أجد إلا هذا، دائما لا أجد إلا هذا، لا يحتقر اليسير أي القليل منه. وهنا لفتة جميلة يقول: وأن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده، يعني يحاول إذا جلس على الغداء أن يجمع من يستطيع من زوجته وأولاده وبناته ويأكلون جميعا، وإن كان من ذوي الضيوف دائما يأتي بضيوف معه يأكلون الموجود، فإن هذا أدعى إلى البركة من أن يأكل وحده. وهنا عادة قد تفرضها الضرورة أحيانا لبعض الناس، ولكن الأولى تجنبها، أن يتفرق أهل البيت الواحد في الأكل. بمعنى إذا جاء الرجل مبكرا من عمله وضعت له زوجته فتغدى، ثم جاء ولده من المدرسة فتغدى، ثم ابنه الآخر في الدرس فيأتي يتغدى، فيتفرقون فتقل البركة. وهناك نوع آخر من التفرق، وهو أن يوضع الطعام على السفرة في طبق كبير، الأرز مثلا كعادة المصريين، وتوضع آنية فارغة فيأخذ كل إنسان في إناء وحده، فيفرقون الطعام ويأكلون مفترقين ولا يجتمعون على الطبق الواحد، وهذا أيضا منهي عنه. بل ينبغي أن يجتمعوا على طبق واحد، فإن ضاق عنهم الطبق اجتمع كل مجموعة على طبق، كل ثلاثة على طبق، كل أربعة على طبق. أما إن كل إنسان يأخذ في طبقه كعادة الأعاجم وغير المسلمين، كل إنسان يكون له طبق فيأخذ فيه بعض الأرز على نفس السفرة، يأخذ أرزا ويأخذ إداما ويأخذ كذا ويأكل، والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وربما هذا يترك فضله وهذا يترك فضله وهذا يترك فضله، فإذا بهذه الأطباق كلها بقي فيها كثير. طيب ما الدليل على أنه يستحب الاجتماع على ذلك؟ هذا الحديث نقلته لكم اكتبوه، هو حديث رواه ابن حبان وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، أن رجلا قال يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال تجتمعون على طعامكم أو تتفرقون؟ قالوا يا رسول الله نتفرق، قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم يؤخذ منه كراهية التفرق، إما أن يكون التفرق كل واحد يأكل وحده، والذي يأتي يأكل والذي يأتي يأكل، أو كذلك كراهية التفرق على سفرة واحدة كل واحد يأكل في طبق. أما إذا تعود الناس مثلا على التقسيم الشيء الثمين كاللحم، ثم يأكلون كلهم من طعام مشترك كالأرز أو الخبز، فهذا لا بأس به، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم عليهم اللحم أحيانا، ومن معجزات الحبيب عليه الصلاة والسلام أنه في مرة ذبحوا سخلة أي شاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن فشوي. ما هو سواد البطن؟ سواد البطن من الداخل. ما هو سواد البطن؟ ها؟ الكرش. ما هو سواد البطن؟ ها؟ أحسنت بارك الله، خذ هديتك، الإجابة صحيحة، سواد البطن هو الكبد، سواد البطن هو الكبد. الكبد كانت العرب تطلق عليه بسواد البطن، يعني أفضل شيء في البطن الكبد. تعرفون أن الكبد لا يكفي الرجل والرجلين، لا سيما العرب، العرب كانوا يأكلون، العرب كانوا يبذلون جهدا وكانوا يأكلون، وكانت أجسامهم قوية، فكان يجلس مثلا الثلاثة أو الأربعة على المعز فيأكلونها، ليست دجاجة ولا شيء، الماعز فيأكلون. كان العرب يأكلون وذلك كانوا يبذلون جهدا كبيرا في العمل ونحو. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أي الكبد فشوي ثم أتي به. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك أحدا في الجيش إلا حز له حزة، يعني قطع له جزءا من الكبد وأعطاه إلا. فمن كان حاضرا ناوله إياه ومن كان غائبا خبأه له. كم كنتم؟ قالوا كانوا 150. سبحان الله، 150 قسم الكبد 150 قسم، لكن ببركة النبي عليه الصلاة والسلام أعطى لكل واحد جزءا. الشاهد أن هناك أشياء كانت تقسم منابات، فلا مانع أن يوضع لكل إنسان مثلا لحمه في طبق أمامه ثم يأكل الجميع من الطبق المشترك كالأرز ونحوه، ويأكل الجميع من الإدام المشترك بالخبز أو الملاعق أو نحوها. هذا هو القسم الأول وهي الآداب قبل الطعام. نأخذ القسم الثاني الآداب في حالة الأكل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المؤلف رحمه الله القسم الثاني في الآداب حالة الأكل، وهو أن يبدأ ببسم الله في أوله ويحمد الله تعالى في آخره، ومن ذلك أن يأكل باليمنى ويصغر اللقمة ويجوذ مضغها، وألا يمد يده إلى أخرى حتى يبتلع الأولى ولا يذم مأكولا، ومن ذلك أن يأكل مما يليه إلا أن يكون الطعام متنوعا كالفاكهة، وليأكل بثلاث أصابع فإذا وقعت لقمة أخذها، ومن ذلك ألا ينفخ في الطعام الحار ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق واحد ولا يجمعه في كفه، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه، وكذا كل ما له عجم وسفل، ولا يشرب الماء في أثناء الطعام فإنه أجود في باب الطب. أن يبدأ ببسم الله في أوله ويحمد الله في آخره. إذا بدأنا في الطعام، إذا بدأنا الطعام نقول بسم الله الرحمن الرحيم أم نقول بسم الله؟ بسم الله. ما الدليل؟ أحسنت يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لم يقل سم الله الرحمن الرحيم. وإذا ذبحت ماذا تقول؟ بسم الله، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وإذا قرأت القرآن فبدأت من أول السورة ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة براء. طيب، ويحمد الله في آخره، يقول الحمد لله. ومن ذلك أن يأكل باليمنى ويصغر اللقمة ويجود مطغاها، يأكل باليمنى بيده اليمنى، لا يأكل باليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تأكل باليمنى ونهى عن الأكل بالشمال، وقال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. طيب، قوله ويصغر اللقمة ويجود مضغاها، ليس المقصود يصغرها جدا جدا، وإنما يصغرها كالعادة، والمقصد هنا ألا يكبر اللقمة جدا فيأخذ الرغيف مثلا في لقمتين أو ثلاث ويغرف به الإدامة نصف الطبق ويضعه في فمه بطريقة مجة يؤذي نفسه ويؤذي الناظرين إليه، وإنما يصغر اللقمة التي تناسب فمه، ويجود مضغها، يعني لا يبلع يبلع ابلع ما يأتي، يبلع يبلع مباشرة بدون مضغ، وإنما يمضغ حتى لا يضر المعدة. قال وألا يمد يده إلى الأخرى حتى يبتلع الأولى، يعني لا يأكل وهو شغال، يعني يمضغ يبدأ ويأتي بسرعة قبل أن ينتهي من هذه، يكون مستعد وهكذا، وإنما يمضغ ويبلع ثم يمد يده ويأتي ويمضغ ويبلع إلى آخره. الحقيقة هذه من قواعد الصحة المعروفة عند العرب، يعني لا تحتاج إلى أدلة، كانت معروفة عند العرب أن الإنسان إذا أكل بهذه الطريقة وارتاحت المعدة بين اللقمة والأخرى ونحو ذلك، تمكن الإنسان من يعني من الأكل وتلذذ بالطعام، لأن أنت لا تتلذذ بالطعام إلا إذا كان في فمك، فإذا ابتلعته إلى المريء والمعدة مهما كان لذيذا انتهت لذته، فلذته بين اللعاب وبين اللسان ونحو ذلك. قال ولا يذم مأكولا، يعني إذا وضعت له زوجته طعاما وهو لا يريده أو لا تشتهيه نفسه لا يذم، لا يقول ما هذا، هذا طعام كذا. وكذلك لا يذمه إن كان ناقص النضج أو ناقص الملح، فإذا وجد الطعام ناقص الملح طلب من زوجته ملحا أن تزيده ملحا مثلا، لكن لا يقول هذا كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما وضع له الضب على مائدته وكان لا يأكله، وكان أهل المدينة يأكلون الضب وكان أهل مكة لا يأكلونه، والضب حلال، فلما وضع الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد جالس، فقرب إليه فقال لا أكله، فقال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافى، أجد نفسي تعافى، يعني لست متعودا عليه، ليس حرام. قال خالد فاجتررته فأكلته على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه عادات يا إخواني، ومن هنا لا تضغط على إنسان يأكل شيئا ليس في عادة قوم. أناس مثلا لا يأكلون القراميط، لا تقول ده جميلة حاول طب كل، خلاص. يأتيك واحد من دول الخليج مثلا تقول له أنا سأعمل لك أكلة فسيخ، هو إذا شم رائحتها ابتعد عنها 3 أميال. أنت تقول لا حاول جرب كل، لا، لا تضغط على إنسان لا يأكل شيئا، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وكذلك بعض الأكلات مثلا في الأردن يطبخون اللحم باللبن، فيضعون اللحم في اللبن ويطبخونه. نحن في مصر لا نأكل هذه الأكلة، لا نأكلها، لكن لا يقول لا بد أن تأكل وحاول أن تجرب وهكذا. إن اشتهاه أي إن أحبه أكله وإلا تركه. قال ومن ذلك أن يأكل مما يليه، إذا كان طعاما موحدا فلتأكل من أمامك ولا تمد يدك إلى أمام الآخرين فتأكل من أمامهم، فإن هذا ينافي الأدب حتى لو كنت مشتاقا إليه. قال إلا أن يكون الطعام متنوعا كالفاكهة، يعني لو هناك أنواع وأمامك نوع وهناك نوع آخر لا يوجد أمامك، في هذه الحالة لا تمد يدك وإنما تطلب ممن بجواره أن يناولك، لكن لا تمد يدك بهذه. وإن تعففت أفضل وأحسن وأولى، وليأكل بثلاث أصابع إذا كان يأكل بيده، وإذا وقعت لقمة أخذها. والأكل بالأصابع بالأيدي يجوز أن تأكل بالملعقة، يجوز أن تأكل بالشوكة، يجوز أن تأكل بيديك، كل هذا مباح. لكن قرأت بحثا في الأكل بالأصابع، وأن الأصابع إذا مسكت الطعام فإن الإحساس يصل إلى المعدة فتفرز مادة تستعد لاستقبال هذا الطعام، هكذا قال الباحث في بحثه، وقال بأن الأكل بالطعام ألذ وأشهى وأمرأ. قال وإذا وقعت لقمة أخذها، إذا وقع منك قطعة لحم أو قطعة خبز أو حبات أرز أو نحو ذلك تأكلها ولا تتركها وتستنكف وتستكبر أن ترفعها حتى لو كنت ضيفا عند الناس، بل لو وقعت على شيء تستطيع أن تميطه وتأكلها فافعل. وذلك لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. صلى الله عليك يا رسول الله. ومن ذلك أن لا ينفخ في الطعام الحار. إذا كان الطعام حارا إما أن تتركه يبرد أو أن تبرده بهوى يديك أو بالمروحة أو نحو ذلك، لكن لا تنفخ فيه. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه. قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تكتشف البشرية أن الهواء الخارج من الأنف فيه مادة ثاني أكسيد الكربون المضرة، قاله عليه الصلاة والسلام قبل أن تعرف البشرية ذلك. والآن أصبح أمرا بدهيا أن الهواء الخارج ثاني أكسيد الكربون، حتى في الإسعافات الأولية حينما يعلموك لو إنسان أغمي عليه كيف تعطيه هواء، يقولون تأخذ هواء بفمك ولا تبلعه، وتضع فمك على فمه وتضغط هذا الهواء الذي أخذته من الخارج وتضغط على صدر ضغطات، لكن لا تخرج الهواء الخارج من فمك ثاني أكسيد الكربون فتدخله فيه. الذين أخذوا هذه الإسعافات الأولية. قال: ومن ذلك أن لا ينفخ في الطعام الحار، حتى لو كان ولدك صغيرا وتريد أن تبرد له الطعام لا تنفخ فيه، وتبين لأمه أن هذا يخالف السنة وأنه يضر به. والعجيب أنني منذ عدة سنوات وقفت على بحث في منطقة من مناطق السودان أصيبت بالتهاب الرئوي عجيب، وما يدرون ما السبب وكيف انتشر. وبعد البحث والتحري وجدوا أن امرأة كانت تبيع لهم اللبن، وكانوا يضعون اللبن في آنية من الجلد، فكانت الآنية مطبقة فتنفخ الآنية قبل أن تضع فيها اللبن، تنفخ لكي تنتفخ ثم تضع فيها اللبن، وتبيع اللبن لأهل قريتها. وكانت المرأة مصابة بالالتهاب الرئوي فأصابت كل أهل القرية. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا لمصلحتنا، فنهى أن ينفخ في الطعام الحار، ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق واحد. وهذا أدب جميل. يعني إذا نحن نجد الإخوة مثلا الصائمين في يومي الخميس والاثنين يضع إناء فيه تمر يأخذ منه والنوى يضعه مع نفس التمر، لا، هذا النوى دخل إلى فمك وتلوث بلعابك، فلا تضعه بجوار التمرة التي ستأكلها أو يأكلها صديقك، وإنما تضع إناء آخر تضع فيه النوى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين النمر وبين التمر والنوى في طبق واحد. قال: ولا يجمعه في كفه، لا يجمع النوى في كفه وإنما يجمعه على ورقة، يجمعه في طبق، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه. وكذا كل ما له عجم، يعني نوى أو بز وثفل. يعني كيف يأخذه؟ يعني مثلا يأخذ التمرة إلى فمه يأكلها، ثم إذا جاءت النواة أخرج يده اليسرى، ظهر يده اليسرى، فأخرج النواة على ظهر يده اليسرى، على ظهر يده، ثم ألقاها في الطبق. يخرج النواة على ظهر يده اليسرى ثم يلقيها في الطبق. وهكذا هذه طريقة بديعة جميلة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: ولا يشرب الماء في أثناء الطعام، فإنه أجود من باب الطب، أو أجود في باب الطب. هذه المعلومة سألت عنها أحد الأطباء المتخصصين في الباطنة، فقال: نعم، لا يشرب الإنسان على الطعام إلا إذا احتاج إليه، لأن الإكثار من الماء على الطعام يخفف عصارة المعدة الهاضمة فيسبب له عسر هضم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومن آداب الشرب أن يتناول الإناء بيمينه وينظر فيه قبل الشرب ويمص مصا لا عبا، فقد روي عن علي رضي الله عنه: مص الماء مصا ولا تعبوه عبا، فإن الكباد من العب. ولا يشرب قائما ويتنفس في شربه ثلاثا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، والمعنى يتنفس في شربه ثلاثا في الإناء، بأن يباعد الإناء عنه ويتنفس، لا أن يكون النفس في الإناء. قوله: ومن آداب الشرب أن يتناول الإناء بيمينه وينظر فيه قبل الشرب، حتى لا يكون في الإناء أذى أو قذى أو نحو ذلك. ويمص الماء مصا ولا يعبه عبا، وكأن هذا يعني أمرأ وأفضل من ناحية الطب. فقد روي عن علي: مص الماء مصا ولا تعب اللبن عبا، لكن هذا الحديث ضعيف. قال: ولا يشرب قائما، يعني يستحب للإنسان أن يشرب جالسا. قال: ويتنفس في شربه ثلاثا، أي يقول بسم الله ويشرب، ثم يبعد الإناء ويتنفس، ويقول بسم الله ويشرب ويبعد الإناء ويتنفس، وهكذا ثلاث مرات. قال رحمه الله: القسم الثالث من آداب الأكل ما يستحب بعد الطعام، وهو أن يمسك قبل الشبع ويلعق أصابعه، وأن يسلت القصعة ويحمد الله. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، ويغسل يديه من الغمر. من آداب الأكل القسم الثالث ما يستحب بعد الطعام. أولا: أن يمسك قبل الشبع، يعني يقوم قبل أن يشبع. ثانيا: أن يلعق أصابعه، أن يمص ما على أصابعه من الدسم ونحو ذلك. ثالثا: أن يسلت القطع، القصعة يعني الطبق، لا يترك فيه فتاتا ولا يترك فيه أرزا، إذا كان قليلا أكله بأصابعه أو بالملعقة أو نحو ذلك، ولا يترك فيه شيئا للشيطان. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. وفي رواية: فإنكم لا تدرون أين البركة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. والصحفة هي إناء الطعام. وقوله إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أي أن الإنسان فحمد ربه بعد الطعام وبعد الشراب فيحمده عليها فإن الله يرضى عنه. وقوله إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، أكلة، لم يقل إن الله لا يرضى عن العبد أن يحمد الله بعد الأكل، الأكلة معناها أن يحمد الله بعد الأكلة ولو كانت أكلة صغيرة، لو أخذ حبة لب فأكلها يقول بسم الله الحمد لله، لو أخذت حبة حلوى يقول بسم الله الحمد لله. إذن إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها مهما كانت صغيرة، يحمد ربه، ويشرب الشربة فيحمده عليها سواء شرب ماء أو عصيرا أو مرقا أو نحوه، يحمد ربه عليها. والحمد هو الشكر، إما أن يكون باللسان أو القلب أو الجوارح. بالقلب أن يعتقد أن المنعم هو الله، وباللسان أن يحرك اللسان بالثناء على الله، وبالجوارح أن يسخر الجوارح في طاعة الله. وأنت تحمد ربك في نهاية الطعام لا تتذكر فقط نعمة الطعام، تذكر أيضا نعمة الصحة، فإن من الناس من هو أغنى منك وحرم أن يأكل هذا الطعام، لأنه إذا أكله أضر بصحته، وأنت رزقك الله الصحة والعافية التي تستسيغ هذا الطعام ولا تتضرر به. ولذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا أكل يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، سوغه أي جعل جسمي يستسيغه ويقبله ولا يرفضه ويتضرر منه. قال ومن آداب من الآداب بعد الأكل أن يغسل يده من الغمر، أي أن يغسل يده من الدسم، سواء أكان الدسم دسم لحم أو سمك أو نحو ذلك. ومن الطرائف التي رويت في ذلك أن الإمام وكيع رحمه الله، تعرفونه، وكيع بن الجراح، الإمام وكيع رحمه الله من أئمة الحديث المعروفين، وكان يختم القرآن في 3 أيام، وكان مشهورا بالعبادة والزهد والعلم، أحضر لأهله وأولاده سمكا وقال جهزوه، ثم نام، فجهزوه وأكلوه ولطخوا يديه وهو نائم بالسمك، فلما استيقظ قال أين السمك؟ قالوا قد أكلته. قال ما أكلت. قالوا شم يديك، فشم يديه فوجد رائحة السمك، قال صحيح ولكنني لم أشبع، وضحك من أبنائه وأهله. إذن يستحب للإنسان أن يغسل يده من الغمر، أي من الدسم، لأن هذا لو ترك فإنه قد يؤذي الإنسان. وأختم هذا اللقاء بعدة نوايا استللتها من كتاب البداية في الرقائق الذي أكتبه الآن، نسأل الله أن ييسر إتمامه. في باب النيات، النيات في الأكل، سيقرأها الشيخ خالد إن استطاع. تقرأ خط. حفظكم الله شيخنا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: النيات في الأكل، الأولى ينوي التقوي على طاعة الله ويقصد التنعم فقط، ولا يقصد التنعم فقط. الثانية يجلس على على السنة على السنة ناويا الاقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الثالثة أن يسمي في أوله ناويا جلب البركة وطرد الشيطان. الرابعة يأكل بيمينه ناويا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الخامسة إذا سقطت لقمة أكلها ناويا تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادسة ينوي في أول الأكل عدم الشبع حتى لا يقصو قلبه ولا يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابعة أن يرضى بالموجود ولا يطلب المفقود ناويا تعويد النفس على القناعة. الثامنة أن يأكل مما يليه ناويا التأدب بآداب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. التاسعة أن لا ينفخ في الطعام الحار ناويا تنفيذ أمر رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم. العاشرة يشرب بيمينه على ثلاث مرات مسميا مع كل مرة حامدا في آخرها ناويا الاقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الحادية عشرة يلعق أصابعه ويلعق الصحفة ناويا جلب البركة. الثانية عشرة يحمد الله بعد الأكل والشرب ناويا أن يرضى الله عنه.